فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب ولو عمر كما عمر إبليس، لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. من فضلك تابع بقية المادة.